إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا أثرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، اتقوا الله تعالى ورافقوا في السر والعلانية والغيب والشهادة، ورافق من يعلم أن ربكم يسمعه ويراه. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. عباد الله، هذه ثمرة عظيمة من ثمار الإيمان وأثر مبارك من آثار الإسلام، يجنيه المؤمن بإيمانه بالله وقيامه بالأعمال الصالحات، بإقباله بقلبه على الله مخلصا صادقا محبا منيبا، وبطالبه بالقيام بالأعمال الصالحات والبعد عن المعاصي والآثام. فإن من أقبل بقلبه على الله حبا وصدقا وإخلاصا وإنابة وتوكلا وطاعة وتبتلا أقبل الله جل وعلا في قلوب الناس إليه حبا وودا. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أقبض عبدا دعا جبريل فقال فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضونه ثم يوضع له البغضاء في الأرض. هذا الحديث عباد الله رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سهيل ابن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأورد له قصة قال أبيه: كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم، فقام له الناس ينظرون إليه، فقلت لأبي: يا أبت إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز. قال: وما ذاك؟ قلت: لما له من الحب في قلوب الناس. فقال: لأبيك أنت سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، ثم ذكر الحديث المتقدم. وروى البيهقي أن أبا الدرداء رضي الله عنه كتب إلى مسلمة بن مخلد رضي الله عنه وكان ولي مصر: سلام عليك. أما بعد، فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله، وإذا أحبه الله أحببه إلى عباده، وإن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، وإذا أبغضه الله أبغضه لعباده. عباد الله، إن الإيمان بالله والقيام بطاعته جل وعلا والبعد عن معاصيه سبب لكل فلاح، سبب لكل خير وفلاح ورفعة في الدنيا والآخرة، وهو سبب لمحبة الناس، وهو سبب بمحبة وقبول ورضا الله جل وعلا بعبده المؤمن القائم بطاعة الله المبتعد عن معصية الله قبول ورضا بطاعته يطرحه الله له في قلوب العباد عباد الله. وليس المراد بالقيام بالأعمال الصالحات أن يقوم بها الإنسان تصنعا وتسلفا ومراءة للناس وتطلب منهم بالأعمال الصالحات، وإنما المراد بذلك عباد الله أن يقوم بذلك مخلصا لله طالبا من الله جل وعلا. أما من يقوم بالأعمال الصالحات على وجه المراءة للناس والتصنع فإنه لا يزداد بذلك عند الله إلا بعدا، وفي قلوب الناس لا يزداد إلا موتا. روى أحمد بن حاتم في تفسيره عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: قال رجل: والله لأعبدن الله عبادة أذكر بها، فكان لا يرى في حين صلاة إلا قائما للقبر، وكان أول ذاكر إلى المسجد وآخر عارف، فكان لا يعظم فمكث بذلك سبعة أشهر، وكان لا يمر على قوم إلا قال: انظر إلى هذا المراقي، فأقبل على نفسه فقال: لا أراني منكر إلا بشر، لأجعلن عملي كله لله عز وجل. فلم يسجع على أن انقلب نيته، ولم يسجع على العمل الذي كان يعمل، فكان يمر بعد بالقوم فيقولون: رحم الله فلانا الآن. وتلا الحسن رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. عباد الله، إن الإيمان بالله والأعمال الصالحات والبعد عن المعاصي والآثام عنوان السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. وكفى بهذا الأمر شرفا ونبلا أن يحظى العبد بحب الله له. وفي الدعاء المذكور: أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على الإحسان وآخر الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى ثم اعلموا رحمكم الله أن من فروع ما تقدم ما جاء في سنن ابن ماجه وغيره أسانيد جيدة من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن ربا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل إذا علمته أحب الله وأحب الناس. قال: سل في الدنيا يحبك الله، وسل فيما عند الناس يحبك الناس. عباد الله، واعلموا رعاكم الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة. وصلوا وسلموا وعافوا الله على الإمام المتقين وقدوة عباد الله أجمعين محمد بن عبد الله، كما أمركم الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة النبيين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعفان بن نورين وأبي الحسنين علي. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين. اللهم أوعظ قلوبنا بحبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح لنا شأننا كله. اللهم اصلح لنا شأننا كله. واصلح لنا ذنوبنا كلها ما تقدم منها وما تأخر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداء الدين. واحمي فوز الدين يا رب العالمين. اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اغفر ذنوب المسلمين. اللهم اغفر ذنوب المسلمين وتب على التائبين واكتب الصحة والعافية لعموم المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف هم المهمومين ونفس كرب المكروبين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم اغفر لنا شأننا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله رفقه وجله اوله واخره يا رب العالمين. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فاغفر السماء علينا مقرارا. اللهم اغثنا اللهم اغثنا الضيف ولا تجعلنا من الظالمين. اللهم اغثنا الضيف ولا تجعلنا من الظالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يعلمه يزدكم ولذكر الله أكبر.